السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا يا ذا الجلال والإكرام. الإخوان أفادوا بأنه تمت رؤية هلال بالحجة هذه الليلة، نسأل الله أن يهل علينا وعليكم بالأمن والإيمان والسلام والإسلام، توفيق لما يحب ويرضى، وأن يحفظ الحجاج ويتقبل حجهم ويوفقهم لما فيه الخير والصلاح. هذه الأيام يا إخوان أيام عشر ذي الحجة أيام مباركة وأيام عظيمة، وهي موسم يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق فيه المتسابقون لما في العمل الصالح في هذه الأوقات من عظيم الأجر والثواب عند الله عز وجل. المسلم الموفق من إذا رأى المواسم اغتنمها، هي سرعان ما تنتهي يا إخوان، ثم ينظر الإنسان بعد نهاية هذه الأيام وهذه المواسم النفيسة والأوقات الثمينة ماذا أودع في خزائنه، فإن فرط كلنا ذاك المفرط إلى مراحم ربي، ندم وتحسر وأسف وتندم، لكن هيهات ينفع الندم بعد فوات الأوان. وإنه اجتهد وجد ثابر سابق في الخير وحرص عليه حمد الله وشكر وسأله الثبات والمزيد والقبول، فالله الله يا إخوان بالاجتهاد في هذه الأيام. أكثروا من التكبير وأحيوا هذه السنة التي أميتت ونحن أمتناها. الخير يا إخوان والله الحمد كثير، وقل أن تجد منهم من يحيي هذه السنة حتى أصبحت غريبة، وينظر إلى من يكبر وكأنه يفعل شيئا مستنكرا. فيما مضى يا إخوان كنا نسمع التكبير في المسجد في الشارع، تسمعه في البيت من الناس وهم في الشارع، يكبر الناس وهو يمشي، الإنسان على قدمه وعلى دابته وكان عمر يكبر في خيمته، فيكبر أهل السوق بتكبيره، فيكبر أهل منى بتكبيره حتى ترتج منى بالتكبير. هذه القلوب الحية يا إخوان. وكان ابن عمر وأبو هريرة وأثرهما في البخاري معلقا يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، يكبران يذكران الناس يا إخوان. وأنت عندما تكبر تذكر ناسيا وتعلم جاهلا وتنبي غافل، فلن تعلم الخير. وفي الحديث من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له مثل أجر من عملها دون أن ينقص من أجره. وفي الحديث حديث ابن عباس المخرج في الصحيح ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. ولذلك أقسم الله تعالى بهن لعظيم شأنهن وليال العشر، شهدوا بارك الله فيكم فيهما بالذكر والتكبير وقراءة القرآن والجلوس في المساجد. يا أخوة ما أحسن الجلوس في المساجد، إنسان له في البلد بيتان، بيت يسكنه وبيت يأتي إليه ويرتاده، وبارتياده ومجيئه إليه يشهد له بالإيمان إذا رأيتم الرجل اعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان كما روي عنه صلى الله عليه وسلم. شاهد هذا في كتاب الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، قام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يجلس لهم بعد الفجر يكون طلوع الشمس، وهذه سنة أدركنا الناس عليها وهي موجودة الآن والحمد لله والخير موجود، لكننا بحاجة يا إخوان إلى أن نجاهد أنفسنا ونجتهد في اغتنام هذه الأوقات. فإذا جلس ذكر الله صلى قرأ ما تيسر ثم صلى ركعتين، يقول عليه السلام كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة. الحديث المخرج في مسلم كان يجلس في مصلاه عليه الصلاة والسلام حتى تطلع الشمس حسنا. فاختبر نفسك يا عبد الله في الموسم، إن وجدت فيك نشاط فلعل في القلب بقية عافية، وإن وجدت أن اليوم مثل أمس والعشر مثل غيرها فداووا القلوب يا أخوان، داووا القلوب فما أحوجها إلى المداوات. دواء قلبك خمس عند قسوته، فدأب إليه تفز بالخير والظفر. خمس خصال من أسباب مداواة القلوب، وعلى كل حال مداواتها بيد الله، لكن هي أسباب. خلاء بطن وقرآن تدبره، كذا تضرع داع ساعة السحر، كذا التهجد جنح الليل أوسطه، وأن تجالس أهل الخير والخبر. هذه من أسباب ومن الأدوية يا أخوان. خلاء بطن قلة الأكل، فإن الإنسان إذا شبع يا أخوان أثر هذا سلبا على قلبه وعلى نفسه، حينما يأكل لا يأكل ما لذ وطاب ولا الحمد، لكن لا يحرص على التخمة والشبع الدائم والأكل حتى يملأ بطنه ثم ينام ثم المستعان. وقرآن تدبره لا شك أعظم أسباب خشوع القلوب ومداواتها هذا الكتاب العظيم. يا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قال ابن سعدي رحمه الله في كلمة فائقة جميلة حول هذه الآية، قد استل معناها واستنبط من هذه الآية، يقول لا سبيل يوصل إلى الله عز وجل إلا توفيقه، لا سبيل يوصل إليه تعالى إلا توفيقه. لن يسير إلى الله ويبلغ ما يبلغ إلا بتوفيق من الله عز وجل. لا سبيل يوصل إلى الله إلا توفيقه، وتوفيقه بالإقبال على كتابه، توفيقه بالإقبال على، يعني علامة توفيق العبد أن يقبل على كتاب الله عز وجل. وأخذ هذا من قوله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. اللهم اجعلنا من أهل القرآن في هذه الليلة المباركة، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. كذا تضرع داع ساعة، تضرع الإنسان في جوف الليل في آخر الليل، يقوم يا إخوان يصلي ويعرض يديه على رب الكريم في هذه الأيام المباركة، لعل الله أن يفتح عليه. وهذه أمور تحتاج إلى جهاد وجلاد، جهاد للنفس عظيم. فإذا قام الإنسان آخر الليل في هالأيام المباركة وصلى ودعا وتضرع وتعرض لجود الكريم وهو يعرض كرمه، من يدعوني من يسألني من يستغفرني، فلعل دعوة منك توافق ساعة يستجيب فيها الكريم ويجود فيها الرب الرحيم سبحانه وبحمده بكرمه ورحمه. وما تدري قد تصلي ليالي في هذه الأيام ثم يفتح لك هذا الباب، وإذا فتح وجدت لذته. شاهدت نفسي يقول سفيان على قيام الليل 20 سنة ووجدت لذته 20 سنة. يقول محمد بن المنكدر صاحب جابر رحمه الله رضي عن جابر رضي عنهم جميعا: كابت نفسي 40 سنة حتى استقامت لي. 40 سنة يجاهد حتى أني أدخل في الليل فيهولني حتى يبرق الفجر وما قضيت منه أراضي. يطلع الفجر وأنا ما انتهت حاجتي من الليل. لعباد الله حاجات في الليل ما تنتهي يا أخوان، وما لهم وهم الفقراء إلى الغني الكريم الرحيم الذي يعرض كرمه وفضله ورحمته على عباده. فالله الله يا أخوان، مجاهدة النفوس في هذه الأيام وفي غيرها هي إلا أوقات يا أخوان، حتى يرحل الإنسان من هذه الدنيا ويترك كل ما يتحجج به من المشاق. نحن اليوم يا إخوان تأذينا وأذينا أنفسنا بمشغولين مشغولين مشغولين، شغلنا عن كل شيء، لكن نعوذ بالله أن نشغل بالدنيا عن الدين وبحطام الدنيا الزائل الزائف عن طاعة رب العالمين. وفي الحديث القدسي: ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى، وإلا ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. مشغول مشغول مشغول ما تنتهي الحاجة ما تنتهي أبدا، لكن تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى. وإذا غني القلب ارتاح، وإذا ارتاح ارتاح البدن وارتاح كل شيء. اللهم اجعل هذا الشهر المبارك الكريم هالا علينا بالخير والإيمان والبركة والتوفيق، وأعنا فيه وفي سائر العمر على ما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. نعم صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رحمه الله تعالى: فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات جمعا بأذان وإقامتين من حين وصولهم إليها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وصلوا إلى مزدلفة وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء. وما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصوله إلى مزدلفة قبل الصلاة باعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع، فهو غلط لا أصل له. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصراف من المشعر إلى منى، ومن أي موضع لقط الحصى أجزأه ذلك، ولا يتعين لقطه من مزدلفة، بل يجوز لقطه من منى. والسنة التقاط 7 في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم 21 حصاة يرمي بها الجمار 3، ولا يستحب غسل الحصى بل يرمي به من غير غسل، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يرمي بحصى قد رمي به. ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة، ويجوز للضعفاء من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل، لحديث عائشة وأم سلمة وغيرهما. وأما غير من الحجاج فيتأكد في حق من يقيم بها إلى أن يصلوا الفجر، ثم يقفوا عند المشعر الحرام فيستقبلوا القبلة ويكثروا من ذكر الله وتكبير والدعاء إلى أن يصفروا جدا. ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء، وحيثما وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك، ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا، يعني على المشعر، وجمع كلها موقف. رواه مسلم في صحيحه: وجمع هي مزدلفة. فإذا أسفروا جدا انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس، وأكثروا من التلبية في سيرهم. فإذا وصلوا إلى محسر استحب الإسراع قليلا، فإذا وصلوا إلى منى قطعوا التلوية عند جمرة العقبة ثم رموها من حين وصولهم بسبب حصيات متعاقبات. يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر ويستحب أن يرميها من بطن الوادي ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزاءه إذا وقع الحصى في المرمى ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى وإنما المشترط وقوعه فيه فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم. وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في شرح المهذب ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف وهو أكبر من الحمص قليلا ثم بعد الرمي ينحر هديه ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك ويوجه إلى القبلة والسنة نحر الإبل قائمة مع نعم سلمة قدم يا إخوان ذكر في الدرس العصر الطواف الأول هو طواف القدوم أو طواف العمرة بالنسبة للمتمتع يشرع فيه سنتان لا تشرع في غيره ما هما الرمال والاطباع وسنة في الرمال حكمة من مشروعيتها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم وأصحابه قال مشرك قريش إنه يقدم عليكم رجال وهانتهم حمى يثرب ويثرب مدينة كان فيها حمى لأن كثيرة المياه لكن دعا النبي صلى الله عليه وسلم لها بأن تنقل حماها إلى الجحفة فأصبحت طيبة طيبة من أطيب المواقع والأماكن لهذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه أن يرمل الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم عليه الصلاة والسلام ولأنهم بين الركنين لا يراهم المشركون ثم بعد ذلك رملا الشوط كله عليه الصلاة والسلام الأشواط الثلاثة كلها من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. بالنسبة للسعي مر إذا انصبت قدماه في الوادي أو وصل العلم معروف يسرع حتى إن إزاره لتدور به عليه الصلاة والسلام من شدة السرعة والإسراع في المسعى أكثر من الرمل لا يسرع جهده لإظهار القوة والجلد. قيل وفي حكمته أن هاجر أم إسماعيل لما تركهم إبراهيم عليه السلام وذهب وقال ما ذكر الله عنه ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات الله أكبر يا أخوان لعلهم يشكرون. انظروا إلى بركة هذه الدعوة كيف أصبحت مكة وادي غير زرع قليل المياه وأصبحت الثمرات تأتيه من كل جهة. حجاج الآن يجون من أطباق الدنيا ويأخذون حاجاتهم من مكة يذهبون بها إلى بلادهم. فكانت إذا انصبت قدماها في الوادي لا ترى ولدها فتسرع حتى تصل المروة الصفا والمروة جبلان حتى ترى حتى أكملت الأشواط كلها السبع حتى حصل ما حصل وأنبع الله هذه العين المباركة زمزم وجاءت أم إسماعيل وجعلت تحجره فقال إذن رحم الله أم إسماعيل لو لم تفعل تحجر لكانت عينا معينة. ثم جاءت بعض قبائل العرب مروا بهم ورأوا الطيور تحوم هذا المكان إلى آخر القصة. بعد أن دفعوا من عرفة إلى منى دفع النبي صلى الله عليه وسلم وأجاز إلى المزدلفة من عرفة إلى مزدلفة وصلى الظهر والعصر جميعا بأذان واحد وإقامتين في حديث جابر الطويل. العلماء رجحوا حديث جابر على غيره بعض روايات حديث ابن عمر في الصحيح، وابن مسعود رضي الله عنه صلى أذن وأقام، صلى ركعتين بعد المغرب وتعشى ثم أذن وأقام أذان أذانين وإقامتان، وبعض الروايات إقامة واحدة بعضها إقامتين دون أذان. لكن العلماء آثروا رواية جابر لأن جابر قصد تتبع حج النبي صلى الله عليه وسلم من حين خروجه من المدينة كما مر بنا إلى أن رجع عليه الصلاة والسلام، ويصف حجه وصفا كاملا، وذكر أنه صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين جمعا وقصرا للعشاء، ثم ارتجع عليه الصلاة والسلام نام، فإذا جاء الفجر قام فأذن المؤذن وصلى الفجر، ثم ذهب بعد ذلك إلى المشعر الحرام ووقف عنده وذكر الله عز وجل ودعاه، عمل بقوله تعالى: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس استغفروا الله إن الله غفور رحيم. اليوم الوصول للمشعر الحرام قد يكون من الصعوبة بمكان لا يستطيع الإنسان، وعليه فيصلي الفجر في مكانه، يبقى في مكانه، لا يسرع في الدفع إلى منى، بل يبقى حتى إذا أسفر جدا دفع إلى منى ولا ينتظر حتى تطلع الشمس، لأن المشركين كانوا ينتظرون إلى طلوع الشمس ويقولون: أشرق ثبير كما نغير. لكنه دفع قبل طلوع الشمس عليه الصلاة والسلام مخالفة للمشركين في هذا الأمر. المبيت في مزدلفة اختلف فيه، فقيل ركن لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مضرس طائي لما جاء قال: يا رسول الله كلت نفسي وتعبت راحلتي، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: من شهد صلاتنا يعني صلاة الفجر ووقف معنا حتى ندفع، وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل والنهار، فقد تم حجه وقد اعتفل. قالوا: هذا يدل على أن الوقوف في مزدلفة ركن، وقيل بل هو واجب، واستدلوا بالآية: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهذا أمر، وبحديث الحج عرفة، فهذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة يصرف حديث عروة هذا عن القول بأنه ركن إلى القول بالوجوب، وبالتالي يجب المبيت ومن تركه فعليه دم. هذه القاعدة في ترك الواجب، أن من ترك واجبا فعليه دم، لقول ابن عباس: من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليرك دما. ولعل ابن عباس رضي الله عنهما أخذ هذا من حديث كعب بن عجرة، أن كعب بن عجرة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه أمره بالفدية بسبب فعل محظور، فإذا فعل الإنسان محظورا وعمل بالفدية، فإذا ترك مأمورا أيضا فعليه ماذا يا إخوان؟ عليه الفدية. قول الثالث: أن المبيت بها سنة، ويستدلون بالحديث الحج وعرفة. قول ثاني وسط بين القولين أنها واجبة، والمبيت بها يا إخوان معظم الليل، إذا جاء المغرب يبيت فيها شرف المذهب إلى منتصف الليل أو بعد نصف الليل للضعفة، والوارد في أثر أسماء إلى غياب القمر، أسماء بنت أبي بكر وكانت تسأل مولاها تقول: هل غاب القمر؟ إلى أن أخبرها ثم ارتحلت بعد ذلك. هذا بالنسبة للضعفة. أما المقتدرون فالواجب المبيت، نبيت الليل كله سان مقتدر النشيط، ولو أنه بسبب الزحام افتأفتى شيخنا بجواز، لكن ما ينبغي ينبغي القادر أن يبيت الليل كله وأن يؤدي المشاعر اقتداء بمن قال: خذوا عني مناسككم صلوات الله وسلامه عليه، وهو بات مزدلفة إلى صلى الفجر فيها وقف عند المشعر بعد الصلاة ثم دفع قبل أن تطلع الشمس. لا يكون هم الإنسان يا إخوان أن ينهي العمل، ولكن همه أن ينهيه على الوجه المطلوب وعلى الوجه الشرعي. أما بالنسبة للضعافة صغار كبار السن، فقد استأذن السودة النبي صلى الله عليه وسلم في أن تدفع قبله فأذن لها، وكانت امرأة ثبطة تقول عشني ثقيلة، واستأذنت أم سلمة أيضا فأذن لها فرمت قبل الفجر وأفاضت إلى البيت. لكن الأمر يعني في مشقة على النساء فلا بأس، لكن من يصحبهن للحاجة إليه إذا كان معه أحد فيحرص على أن لا يرمي الجمرة إلا بعد طلوع الشمس. قد قال ابن عباس كنت في من أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مع ضعفة أهله في الثقل ضعفة أهله، وروي أنه قال لا ترموا حتى تطلع الشمس، وفي الحديث قطع فيه كلام. المقصود أن متأكد أن يبيت الإنسان الليلة كله إلا عند الحاجة فلا بأس أن ينصرف بعد منتصف الليل. مزدلفة تسمى جمع، لماذا يا أخوان؟ وتسمى المشعر الحرام، فلماذا سميت جمعا؟ اجتماع الناس فيها، ناس يجتمعون في عرفة أيضا، يجتمعون في ميناء، يجتمعون في كل مكان. سبب تسميتها جمع أن كفار قريش في الجاهلية جعلوا لهم امتيازات يا أخوان في الحج، بدلوا وغيروا في دين إبراهيم ما شاءوا، وليس بعد الشرك ذنب. فمن امتيازاتهم أنهم يطوفون بثيابهم ويسمون أنفسهم الحمس، هم وبعض القبائل الحليفة لهم أعطوهم من هالميزة، وأما بقية العرب فلا، فيأتي ويطوف عريان إلا إذا أعاره أحد من الحمس ثوبه ويقول ثيابكم هذه أنتم عصيتم الله فيها فلا يجوز أن تطوفوا بها. انظروا كيف الشيطان يعبث في العقول، عصى في ثوبي فلا يطوفيه فيطوف وهو عريان ليرتكب معصية فظيعة وعظيمة. حتى النساء تطوف في الليل عاريات ولا قوة إلا بالله، ولهذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9 وقد فرض الحج فيها، وأوفد أبا بكر على الناس رضي الله عنه وأرضاه، وقال فيما قال وفيما أمرهم أن يبلغوه الحجيج ألا لا يحجن البيت مشرك ولا يطوف البيت عريان. من الامتيازات التي جعلتها قريش لنفسها في الحج أنهم لا يقفون بعرفة، لا يقفون بعرفة، يقول الحرفة حل ونحن أهل الحرم، وبقية العرب كانوا يقفون بعرفة حافظوا على هذه الشعيرة من ما بقي من دين أبيهم إبراهيم. كان جبير بن مطعم رضي الله عنه في الجاهلية كان يبحث عن جمل له، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة قبل البعثة فتعجب وقال يعني ما لهذا الرجل وهو من الحمص يقف مع بقية العرب. فكان العرب يجتمعون مع قريش في مزدلفة، قل هذا سميت يا إخوان جمعان. إذا لماذا سميت جمع؟ لاجتماع قريش مع بقية العرب في مزدلفة، حيث كانت قريش لا يحضرون أو لا يشهدون صعيد عرفة. يدفع بعد ذلك من مزدلفة إلى منى، فإذا أتى على وادي محسر أسرع رميت عصا، وهذه حدود منى، من وادي محسر شرقا إلى جمرة العقبة غربا، وحدودها من الشمال والجنوب وجوه الجبال المحيطة بها حتى تعرف حدود منى. وسمي وادي محسر كما ذكر درس الصباح. ليش سمي وادي محسر؟ هل لأنه حسر فيه بأصحاب الفيل؟ ها؟ لا لا يا أخوان، أصحاب الفيل ما دخلوا من وادي محسر، وإنما دخلوا كما ذكر لكم من المغمس، وهذا اسم لا يزال موجودا في مكة حتى اليوم. حبس الفيل، ذكر هذا البيت، ها مش البيت يا أخوان، حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه مكوب. ولكن وادي محسر سمي لأنه محسر، وادي رمل، أرضه رملية، فإذا مشت عليه الدواب نعم يجهدها، فيحتاج صاحب الدابة إلى أن يسرع، يسرع فيها. الآن يا أخوان قبل ما توضع الشبوك على السكك والخطوط، البعير يحب يمشي عن زفلة، ليش؟ أسرع له يا أخوان وريح له، أريح له المشي على التراب. فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السبب كذا قيل، والله أعلم. ثم بعد ذلك وصل إلى جمرة العقبة ورماها بسبع حصيات. قال ابن عباس ألقط لي حصى الجمار، قال فلقدت له مثل حصى الخلف، وحصى الخلف يكون فوق الحمص ودون البندق، قريب من نواة التمر، قريب من العبسة، فلا يبالغ ويرمي بالحجر الكبير ولا بما هو أصغر. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيديه ويقول بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم، نعم، والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم. اللهم صل عليه، ما ترك شيء إلا بينه، ما ترك شيء إلا بين، وابتلي من ابتلي بالغلو، جبرية ابتلوا بالغلو بالقدر، خوارج ابتلوا لا قوة إلا بالله الغلو في الدين وتكفير المسلمين، تكفير مرتكب الكبائر وغيره، وظلت الأمة يا إخوان بين الإفراط والتفريط، وطريق السداد وسبيل الرشاد التوسط في هذا الطريق، فلا إفراط كما يفعل الغلاة ولا تفريط كما يفعل والمقصرون سواء في السلوك أو في العقيدة. رمى النبي صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات متعاقبات وهو على بعيره، وكان رمى جمرة على بعير وطاف على بعير، لماذا يا أخوان؟ ليراه الناس، ويقول خذوا عني مناسككم، يرونه ولا ما يفعل عليه الصلاة والسلام. يرمي الجمرة، مسعود رضي الله عنه جعل البيت عن يساري ومن اليمين وسط الوادي، ثم رماها بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي نزلت عليه سورة البقرة. وكان إلى جانبها عقبة، جبل خلفها لا ترمى من جهته، الآن تغيرت معالمها يا أخوان، والحمد لله يعني طورت وأدخل فيها أشياء راحت الناس، هذا إلى وقت ليس بالبعيد يا إخوان كان الرمي يمثل يعني مشكلة كبيرة عند الناس، وكان يموت فيه يا إخوان عدد من البشر. الآن الحمد لله وسع وأصبح أدوار، أصبح الأمر فيه ميسر، يعني مشكلة الرمي تقريبا يعني فكاد تكون خفت بل انتهت إن شاء الله. يرمي الجمرة، يقول الشيخ ولا يرمي بجمرة رمي بها، هذا مشهور من كلام الفقهاء، هذا بالشافعي جواز الرمي بها، افتي به الشيخ محمد الله يغفر له. لكن على كل حال الإنسان في مثل مسائل الخلاف ما دمت في سعة فالخروج من الخلاف لا شك أولى من الدخول فيه، عندما يأتي الإنسان يسأل بعد ذلك يأتي يعني عمل بهذا القول أو ذاك. قول الشيخ لو رمى بها وخرجت فلا بأس، نقصد أن تقع في المكان حتى ولو خرجت منه فلا بأس. يرمي عن نفسه إن كان وكل بالرمي أو معه صبي ثم يرمي عنه، لا يبدأ بالرمي عن موكله، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال حج عن نفسك ثم حج عن شرمه. يعني حتى في الحج الإنسان لا يحج غيره ولم يحج، وكذلك في مسائل الحج التي ينوب عن غيره لا يبدأ بغيره قبل أن يبدأ بنفسه. نعم صلى الله عليكم. قال والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر، ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته، لأن التوجيه للقبلة عند الذبح سنة وليس بواجب، ويستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ويمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم، فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده، ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين واحدة، ولا يكفي تقصير بعض الرأس بل لا بد من تقصيره كله كالحلق، والمرأة تقصر من كل ظفر قدر أنملة فأقل. وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل الأول، ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أخرجه البخاري ومسلم. ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وهو المراد في قوله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، هذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته، ولا يكفي سعي واحد في أصح قول العلماء لحديث عائشة قالت نعم لا. أعمال يوم النحر وهو أعظم الأيام عند الله عز وجل، تقال في النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم يوم عند الله يوم النحر ثم يوم القر، والأعمال التي يؤديها الحاج فيها هي الرمي أولا سبق، فإذا رمى ينحر هاديا إن كان معه، يوم الناس أكثرهم لا ينحرون هاديا، يوكلون بعض الجهات والحمد لله الذي وسع على الناس، لكن لا ريب أنه لو ذهب واشترى هادية ونحر هذا أولى وأكمل وأفضل. في النحر ذكرنا آداب وشروط يا إخوان له، منها أن يكون الذابح مسلم أو كتابي في غير الأوحية والهدي يا إخوان، ذبيحة الكتاب جائزة، لكن في مسألة الأضحية هذه مسألة يغفل عنها يا إخوان، كثير من الناس يجيبون جزارين يقول هذا مثلا نصراني أو هذا كذا وذبيحة جائزة، هي مسألة ليس الذبح الآن، نعم لو يذبح لك ذبيحة لتأكلها على نص القرآن طعام الذين في الكتاب أحل لكم وطعامهم يعني ذبائحهم، لكن هذه عبادة ولا يوكل فيها يا إخوان غير المسلم. وإن قال بعض العلم بجوازه لكن لولا لحوط إخوان ألا يوكل هديا أو أضحية إلا مسلما، ثم قطع الحلقوم والمري أو قطع ثلاثة من أربعة كما هو قول بعض المحققين وهذا شرط أيضا، ثم الآلة التي يذبح بها، والآلة ما بيّنها بسلام في قوله ما أنهر الدماء وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السنة والظفر، تسمية أيضا وهي مهمة، تسمية من الذابح لا من صاحب الذبيح، بعض الناس إذا راح يسمي هو يخلي الذابح يذبح سمى ولا ما سمى، لا مات ما تجزي تسمية كانت، إنما تسمية لمن يذبح، تسمية شرط لو تركها عمدا لا تحل الذبيحة، وإن تركها سهوا فمحل خلاف. أقرب الجمع المحققين جوازها. إذن رمى ثم نحر ثم بعد النحر يا إخوان على هذا الترتيب يحلق شعره، وهذا هو الأفضل والأكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين في حديث عمر بن الخطاب الصحيحين، اللهم ارحم المحلقين، قيل المقصين قال اللهم ارحم المحلقين، قال في الثالثة أو في الرابعة والمقصرين، قال تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا، فبدأ بالمحلقين. ثم بعد الحلق يطوف يفيض البيت فيطوف، هذا الطواف واجب على كل الحجاج سواء كان مفرد أو قارن أو متمتع، وهو طواف الزيارة وهو ركن ركين من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتع أو قارن أو مفرد ولم يكن سعى مع طواف القدوم. ذكر أن القارن المفرد إذا قدم يطوف للقدوم ثم يسعى للحج أو للحج والعمرة إذا كان قارن، فإذا كان سعى لا يعيد السعي ثانية، يكفي الطواف فقط. أما إذا لم يأتي البيت كما يفعل الناس، الناس اليوم أكثرهم يفضل أن يحرم مفردا وقائرا حتى لا يأتي مكة إلا مرة واحدة، لا يأتي البيت إلا مرة واحدة ويؤخرها عند الخروج، يطوف ويسعى بنية طواف الفريضة والوداع ويسعى ويمشي. هذا بالنسبة للجواز جائز، لكن في الكمال لا، كمال أن يأتي ويطوف القدوم ويسعى للحج أو للحج العمرة إذا كان قارن، ثم يوم النحر يطوف فقط ولا يسعى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما المتمتع فهل عليه سعي أو سعيان؟ معروف أن المتمتع سعى مع العمرة وانتهى، فهل يسعى ثانية مع الحج أو لا يسعى كالقارن يوم المفرد؟ شيخ الإسلام يميل إلى أنه لا يسعى إلا سعي واحد ويكفيه السعي العمرة، ويستدل، وهذه مسألة دقيقة، بحديث عائشة وحديث جابر رضي الله عنهم. حديث عائشة المخرج الصحيح خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال كان معه الهدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، وهذا معروف يعني بالنسبة للقارن لا يحل حتى يحل منهما جميعا، وما عليه إلا سعي واحد بفعله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت وطاف الذين أهلوا بالعمرة وهم متمتعون بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، تشير العمرة، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى غير طوافهم الأول، طافوا طوافا آخر هؤلاء المتمتعون. شيخ الإسلام حمل كلمة طافوا طوافا آخر على طواف، بمعنى أنهم لم يسعوا، لم يسعوا بل طافوا فقط. ويستدل أيضا بحديث جابر خرج في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين كانوا معه لم يسعوا بين الصفا والمروة إلا سعيا واحد أو طوافا واحد طوافهم الأول، لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول، ظاهره المتمتع ما عليه إلا سعي واحد. لكن أجيب عن هذا من يقول بأن المتمتع عليه سعيان، أجيب بأن قول عائشة رضي الله عنها أنهم طافوا بعد رجوعهم من منى إلى مكة طوافا آخر تعني به السعي. ما الدليل؟ أن كل الحجاج الذين رجعوا إلى مكة يوم العيد طافوا، يعني حتى المفرد وقارن طاف أو لم يطوف؟ نعم يا أخوان، المفرد والقارن طاف، فكونها تخصهم بالطواف المتمتعون تخصهم بالطواف يدل على أن هذا الطواف ما هو؟ السعي وليس الطواف، لأن الطواف الكل سوف يطوف بالاتفاق، مفرد والقارن والمتمتع كلهم سوف يطوفون، فلا معنى لتخصيص المتمتعين بهذا الطواف إلا أن يراد به السعي. وعلى هذا يحمل حديث شابر لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة، أصحابه الذين كانوا معه والذين ساقوا الهدي وكانوا قارنين. قال الشيخ يعني يؤيد هذا الجمع حديث ابن عباس قد علقه البخاري شيخ من التصحيح، أهل المهاجر والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأهلنا معهم، فلما قدمنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها عمرة إلا من قلد الهدي. وفي هذا إشارة إلى المسألة السابقة والمسألة فسخ الحج العمرة، اجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي. قال فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يبلغ الهدي محله. قال ثم أمرنا بالإهلال عشية عرفة، إهلال بالحج، فلما فرغنا من النسك طفنا بالبيت وبالصفا والمروة. وهذا الأثر صريح في أن المتمتعين سعوا كم يا إخوان؟ سعوا سعي، فيكون مرجحا لما تقدم من حمل حديث عائشة على السعي، ومرجحا أيضا أن الذين سعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحابه الذين ساقوا مع أولاده. ثم الشيخ يقول يعني لو هذا جمع، ولو أخذنا بالترجيح لأن عندنا قواعد يا إخوان في التوفيق من الأدلة، الطريقة الأولى الجمع، وهذه لا شك طريقة جيدة وفيها العمل بالأدلة، فإن تعذر الجمع عمل بالنسخ إن عرف التاريخ، فإن تعذر النسخ أخذ بأي شيء يا إخوان؟ بالترجيح. هذه الخطوات التي يتبعها طالب العلم في التوفيق بين الأدلة لكن ظاهر التعارض في ذهنه. قواعد الترجيح أنه إذا تعارض مثبت وناف فأيهما يقدم؟ أم يا إخوان؟ المثبت. قالوا لأن مع المثبت زيادة علم، المثبت مع زيادة علم، فقدموا أثر ابن عباس لأنه مثبت على أثر جابر لأنه ناف، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ولا يكفي سعي واحد في أصح قول العلماء لحديث عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه فقال من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا إلا أن قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحج، رواه البخاري ومسلم. وقولها رضي الله عنها عن الذين أهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم تعني به الطواف بين الصفا والمروة على أصح الأقوال في تفسيرها هذا الحديث. وأما قول من قال أرادت في ذلك طواف الإفاضة فليس بصحيح لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه، وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه، وذلك واضح بحمد الله وهو قول أكثر أهل العلم، ويدل على صحة ذلك أيضا ما رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. فقال صلى الله عليه وسلم: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. انتهى المقصود منه، وهو صريح في السعي المتمتع مرتين، والله أعلم. وأما ما رواه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول، فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة، لأنهم بقوا على إحرامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحلوا من الحج والعمرة جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أهل بالحج والعمرة، وأمر من ساق الهدي أن يهل بالحج مع العمرة وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا. والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد، كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة. وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد، فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. وهذا هو الجمع بين حديث عائشة وابن عباس وبين حديث جابر المذكور، وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها. ومما يؤيد هذا الجمع أن حديث عائشة وابن عباس حديثان صحيحان، وقد أثبت السعي الثاني في حق المتمتع، وظاهر حديث جابر في ذلك، والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث. والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر. نعم، كما ذكر يا إخوان يفعل هذه الأشياء مرتبة، لكن لو قدم شيئا على شيء ترتبها كيف يا إخوان؟ أول شيء الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف الصحيح. فلو قدم شيئا على شيء فلا بأس وليس عليه شيء حتى ولو كان متعمدا. في حديث عبد الله بن عمر وقف النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر، حلقت قبل أن أحرق، قال افعل ولا حرج. وقال آخر: لم أشعر، نحرت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. قال: فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فلا حرج. حتى أخذ العلماء من هذا أنه لو قدم السعي على الطواف جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، أخذا بعموم الحديث ما سئل عن شيء قدم ولا أخر. وهذه الأشياء الثلاثة، الرمي والنحر والحلق، من أعمال يوم العيد، كذلك الطواف السعي من أعمال يوم العيد. قال في حديث أسامة بن شريك، وفي السنن الشيخ صحح هذا الحديث، يقول: سئل عن رجل قال سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا افعل ولا حرج. لكن الأولى بالنسبة للطواف السعي أن يكون السعي عقب طواف، يذكرون من شروط السعي أن يكون عقب الطواف. لكن لو حصل الإنسان فعله ناسيا ذاهلا جاهلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر. والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر، فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة ثم النحر، جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع. وكذلك المفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم، فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزاءه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر، فدخل في قول الصحابي: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ولأن ذلك مما يقع في النسيان والجهل، فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التيسير والتسهيل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل عمن سعى قبل أن يطف، سئل عمن سعى قبل أن يطف قال لا حرج. أخرجه أبو داود من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح، شريك ولا شريك؟ أحسن الله إليكم. من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح، اتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك، والله الموفق. والأمور التي يحصل الحاج بها التحلل التام. بما يحصل التحلل؟ عشان نعلم أن للحاج تحللين، تحلل أول وتحلل ثاني. تحلل أول يحل له كل شيء إلا النساء جماعا مباشرة وعقدا المشهور في المذهب. وأما التحلل الأول فمحل خلاف، فقيل بالرمي فقط، وقيل بالرمي مع الحلاق ولا بد، واستدل بحديث عائشة: إذا رميتم وحلقتم فقد حلكم الطيب وكل شيء إلا النساء. ولو ثبت الحديث لكان فصلا في الباب. وقيل بل بفعل اثنين من ثلاثة، والثلاثة هي الرمي والحلق والطواف مع السعي. فإذا رمى وطاف وسعى تحلل، وإذا حلق وطاف وسعى تحلل، وإذا حلق ورمى فقط بفعل اثنين من ثلاثة. أما الرمي والحلاق فلما أشير إليه الحديث عائشة السابق. وأما الطواف فما وجه دخوله في التحلل الأول يا أخوان؟ أحد يذكر لي يا أخوان؟ وهو استدلال لطيف. قالوا: إذا كان الطواف والسعي يؤثر في التحلل الثاني فلا بد أن يؤثر في أي شيء؟ نعم، في التحلل الأول. إذا كان إذا طاف وسعى خلاص حل له كل شيء، فإذا طاف وسعى مع الرمي يكون تحلل للتحلل الأول. ومما يرجح القول بأنه يحصل بالرمي وبالحلق حديث عائشة مخرج صحيح: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله ماذا؟ قبل أن يطوف في البيت. وكان رمى وإيش يا إخوان؟ وحلق. هي تقول لحله قبل أن يطوف البيت، يعني لحله بعد ماذا؟ إذا كان لحله قبل الطواف فيكون حله بعد الرمي وإيش يا إخوان؟ بعد الرمي والحق. وهذا استدلال حسن والحديث ثابت الصحيح، فيدل على أن بعد الرمي والحلق يحصل التحلل الأول، كذلك الطواف والسعي مع أحدهما. فإذا فعل الأمور الثلاثة كلها حينئذ حل له كل شيء، كل شيء كان حضرا عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال: والأمور التي يحصل الحاجبها التحلل التام ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده لما ذكر آنفا. فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء، حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك. ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء، حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول. ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع، وماء زمزم لما شرب له كما يقول. يستحب الشرب من ماء زمزم والتضلع منه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في مسلم. نعم يا أخوان، قال: إنها مباركة، إنها طعام طعم. زاد أبو داود: وشفاء سقم، إنها مباركة. أبو ذر يقول: بقي شهر في مكة أول ما قدم، أول إسلامه هو من السابقين، يقول: كنت أشرب من ماء زمزم حتى تعطفت عكل بطني من السمن يعني، وهي مباركة بلا شك، نص كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي طعام، يقول طعام طعام، وهي شفاء سقم. وفي الحديث: ماء زمزم لما شرب له فيشرب حتى يتضلع، تبلغ الماء أضلاعه. هذه سنة، النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى زمزم والسقاية كانت لبني هاشم وشرب عليه الصلاة والسلام، وقال: لولا أن يغلبكم الناس لنزعت معكم. الآن لا يمكن الوصول إلى زمزم في زمن ليس بالبعيد، كنت تقف على البئر يشرب ماء زمزم. الآن الموبية ما يمكن يا أخو مع هذا الزحام، ولكن ما شاء الله ماء زمزم في كل ركن وفي كل مكان، ولله الحمد والله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:

ثم يرمي الجمرة الثانية بمثلها سبع صيات أيضا، ثم يتقدم ذات الشمال ويستقبل القبلة ويسهل الحديث ويرفع يديه ويدعو طويلا. هذه سنة مر وقت على الناس نكت لا تكاد تعرف أيام الزحام يا أخوان، أيام الزحام الآن الحمد لله يعني يذكر أنها كثير من الناس يدعون، وهذا أمر طيب يا إخوان. إحياء السنن تطبيقها فيه خير وبركة، ومن يحيي السنن يعملها وبثاب مجرد الاقتداء ثم بالعمل، ثم قد يعلم يا إخواني غيره إذا رأى يعمل هذا العمل فيجر يا إخوان، ثم يرمي جمرة العقبة ذلك هي الأخيرة ولا يقف عندها ولا يدعو، يرميها بهذا الترتيب، يرميها بهذا الترتيب، لا يقدم العقبة على الوسطى والوسطى على الدنيا الصغرى. ورميها من إقامة ذكر الله عز وجل، لا رمي للشيطان كما يقول الناس. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف في البيت الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. وإن كان ورد عن ابن عباس أثر أن إبراهيم لما خرج من مكة بأمر ربه وترك زوجة هاجر وولده الرضيع إسماعيل، تبعه الشيطان ويعني ما يريد أن يخرج امتثالا لأمر ربه، فرماه ثم رماه. الله أعلم. على كل حال رميها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وإقامة لذكر الله، ولهذا يشرع عند رميها أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا إخوان لا يا الله أكبر، يكبر مع كل حصى، مع كل حصى يكبر معه. أما ما فعل الناس من الشيطان ويسمونه الشيطان، هذا الناس يسمي جمارة الشيطان، هذا من الجهل يا إخوان. الرمي بها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامة لذكر الله عز وجل. نعم. بالنسبة للدم، نعم بسم الله، نعم، بالنسبة لوجوب الدم والهدي يجب على المتمتع بنص القرآن، قوله تعالى: نعم، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج و70 إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. يجب عليه أن ينحر هديا شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ولو أهدى بدنة كاملة فحسن. وقد أهدى المصطفى صلى الله عليه وسلم كم يا إخوان؟ 100 من الإبل، نحر 63 بيده عليه الصلاة والسلام، ثم أقام عليا على الباقي. ينحر الهدي بالنسبة للمتمتع، فإذا لم يجد يصوم 3 أيام في الحج، والأفضل أن تكون قبل يوم عرفة حتى لا يصوم يوم عرفة، لأن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم يوم عرفة كما في حديث أم فضل لما اختلف الناس أرسلت له بلبن فشرب منه وهو قائم عليه الصلاة والسلام. وروي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، ولو صام هذه الأيام أيام التشريق فلا بأس، مع أنه يحرم صيامها. أيام التشريق يقول مثلا أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فلا يجوز صيامها، لكن لو صامها فقد ورد في أثر عائشة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق يعني صمن إلا لمن لم يجد الهدي. وقت الهدي في يوم العيد، يوم العيد وقت الهدي. وقيل بل من حين أن يحرم بالعمرة، هذا بالشافعي، ويستدلون رحمهم الله بأنه إذا جاز الصيام وهو بدل فالأصل مثله، ولكن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينحر إلا يوم النحر بعد أن رمى الجمرة، وقال: خذوا عني مناسككم، وهو كان عليه الصلاة والسلام ظل محرما

وفيهم الجاهل، فيهم البدع، وفيهم وفيهم. ومعظم المنكرات في الحج تدور حول أمرين: إما التهاون بشعائره، تساهل فيها وعدم المبالاة فيها، وإما أشياء تمس العقيدة. فيتأكد الحاج إذا رأى منكرا أن يغيره على قدر استطاعته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أظن ما في حد ما يستطيع. أما تغيير باليد فلا يكون إلا لمن هو تحت يده، كالرجل في بيته أو صاحب عمل في عمله ممن تحته، أو صاحب عسبة وما أشبه ذلك. وأما التغيير باللسان فهو ممكن جدا، فإن لم يتمكن حتى باللسان فيغيره بقلبه. لكن عليه مراعاة الضوابط والقواعد الشرعية يا إخوان في الأمر والنهي، وهذه مسألة في غاية الأهمية. روي عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: ينبغي الآمر المعروف النهي عن المنكر أن يكون عالما بما يأمر، عالما ما ينهى، رفيقا بمن يأمر، رفيقا بمن ينهى، حليما على من يأمر وحليما على من ينهى. انظروا إلى كلام السلف ما أجمل وأحسن: علم ورفق ورحمة، تدرج. فالعلم قبل الأمر والنهي حتى لا يأمر بخطأ وجهل، والرفق أثناء الأمر والنهي حتى لا تغلبه العاطفة يا إخوان والغيرة فيبالغ في الإنكار فيقع في المحذور. الحديث الثابت الصحيح أن رجل رأى رجل عن منكر فنهى ثم نهى ثم قال بعد ذلك لما لم ينتهي، قال الرجل: خلني وربي. قال: والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر له؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة: قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. وهذا يدل على أن لهذا الشرع حدود يا إخوان، حدود لا يجوز اقترابها، تلك حدود الله فلا تقربوها، وهي النواهي. وحدود لا يجوز تجاوزها ولا تعديها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. فالأولى تفريط والثانية إفراط، وديننا بين الإفراط والتفريط. هذا الرجل الذي قال هذه الكلمة قالها غيره يا أخوان، نهاه لم ينتهي فقالها غيرة لله عز وجل فيما يزعم، وأي غيرة، وكأنه يحجر على الله عز وجل أن يغفر له. ولهذا قال هذه الكلمة التي أحبطت عمله ولا قوة إلا. فيتأكد أثناء الأمر والنهي، يتأكد الرفق. الرفق يا إخوان، لم يكن الرفق في شيء إلا زانة، ولم ينزع من شيء. مر يهودي على عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. السلام ايش معناها؟ الموت. فقالت عائشة: عليكم السلام واللعنة. يعني ما زادت أن ردت عليه بمثل كلامه. فقال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على الأمر. الآن تسمعي ما قلت له؟ قلت عليكم، يعني عليه ما قال، مثل ما قال. يعني حتى مع هذا الرجل، مع أنه يعني قال كلمة نابية مع أشرف الخلق وأكرمهم عليه الصلاة والسلام، مع ذلك يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق. في شرعنا حدود يجب على الناس التزامها. قد يبالغ يا إخوان أحيانا في الحدود التي نهي عن اقترابها، ويتساهل الإنسان في الحدود التي نهي عن تعديها، وقد يكون تعديها يا إخواني أشد من الأول. لهذا يا إخوان الغلو أخطر على الإنسان من التقصير. ما السبب؟ شو السبب؟ ها إخوان، لأن المقصر يعترف بأنه مقصر ويراد نفسه أن يتوب. لكن من يغلو ومن يتعدى أبدا لا يعترف بالتقصير، ولهذا يتمادى. ولهذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة. أهل البدع من الغلاة غلوا فابتدعوا. لماذا حجزت التوبة عنه؟ ما السبب؟ ما يرى أنه على بدعة يا أخوان، بل يرى أنه على الحق، ولكن صاحب المعصية مقر بأنه على معصية. ولهذا من يتوب من العصاة أكثر مما يتوب من أهل البدع، ولا مقارنة يا أخوان، يندر أن يتوب صاحب بدعة. ولهذا يقول علماؤنا رحمهم الله إن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. والسبب كما ذكر، العاصي يتوب، يتوب العاصي يا أخوان، لابد سنين يا أخوان تعلم الجاهل، إذا أذن الله له أن يتوب يتوب ويعلم وينصح، لكن هذا مهما قلت له لا يراك شيئا. فلا بد في الرفق يا إخوان في الدعوة إلى الله عز وجل. قد يشدد الإنسان في مسألة ويغلب فيها جانب العنف ثم يبتلى بعد ذلك. والله يا إخوان يبتلى ولا قوة إلا بالله، ويعاقب في هذا الأمر. والواجب الرفق بالناس كما أنك ترفق بأهلك وإخوانك ومن حولك. يعني تجد بعض الناس لو رأى قريبا منه على ذنب أو معصية يرفق به ويحاول فيه ويدعو له ويدعوه، لكن إذا رأى من الناس لا، يبالغ ويشدد. لا يا أخي، هؤلاء إخوانك كلهم، وهؤلاء المقصرون بحاجة إلى رفق، لأنهم هائمون تائهون لا يجدون من يرفق بهم. حتى أهلهم يا إخوان، أهلهم سئموهم وملوا منهم، ولهذا ما حتى أهلهم لا يرفق. فإذا وجد من يرفق فيه، من يرفق فيه يا إخوان، قد يتأثر بكلمة واحدة يقولها له، وقد تغير مجرى حياته. كلمة أو آية أو حديث يقال له ربما يحصل له من الخير بسبب الرفق. قل لي أحد الإخوان يرحمه الله، وكان لجار ما يصلي الفجر قديم في الرياض، كان الناس بينهم من التكاتف والتعاون. قال وكنت يعني أتعاهده وربما أطرق عليه الباب بعض الأحيان الفجر. قال يوم من الأيام طقت عليه الباب فخرج علي مغضبا ومعه عصا، وخرج ثياب نومه وقال أنت وأنت وأنت وأنت، وأنت. قال أمسكت يده وهي ترتعش من شدة الغضب، فقلت له قل آمين قل آمين قل آمين. تثقعون يا إخوان، ها واحد معها عصا رافعها عليك وذاك يقول له آمين؟ أتوقع أن يبيت عليه. قل آمين، الله يهديك الله يهديك الله يهديك. حكاها لي بلسانه يرحمه الله، رجل صالح حسبه الله حسيبه. قال وتركته وامشي وانا اتوقع له هل اصجي في راسي. قل صليت، فلما صليت التفت واذا هو باخر الصف. قال بعدها لم تفت صلاه الفجر، وكان اذا لقيني احتضنني واكتنفني وقبل راسي وانت وانت وانت. قلت يا اخي انا ما فعلت، هذه هدايه من الله لك، لكن ايش السبب؟ الرفق، الرفق يا اخوان. قال تعالى ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. بعض الناس يظن اذا انفعلوا هاش وكذا انه قدم عليه زيادة. نعوذ بالله أن تنهى إنسانا عن منكر فتتسبب له بأي شيء بمنكر أشد، إذا جيت بشدة يشده، ثم ربما يبالغ ويقول كلاما يكون سببا لا قوة إلا بالله لوقوعه في منكر أشد. ولهذا يذكر العلماء شروط الأمر المعروف أنه يعني لو تأتي الإشارة إليها بعجالة. الثاني حليم، حليم لأنه يمكن يؤذى، يمكن يجي شيء، فلا بد أن يكون حليما حتى يصبر. هذه الثلاث المراتب: العلم والرفق والحلم، أحدها بعد الأمر وفي أثناء الأمر وقبل الأمر. هاي قمر رتبوها: قبل الأمر العلم، وأثناءه الرفق، وبعده ولو قيل بأن الحلم أثناءه كان حسنا. وفي حديث الأشج أشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، ما هما؟ الحلم والأنات. الله أكبر. لا يا أخوان، اقرأوا كتاب ربكم وسنة نبيكم، كلام من لا ينطق على حلم وأناه. إذا قرن بينهما حليم ومتأني، ما شاء الله حصل خير الإنسان. حليم عاقل قد ارتوى وامتلأ من العقل، متأني أيضا لا يتسرع ولا يتعجل. وما أقبح العجلة يا إخواني في الأمر المعروف أنها لا خير فيها أبدا. فالتأني مطلوب، والحلم مطلوب، والرفق مطلوب، والعلم لا شك أيضا مطلوب في هذا الأمر.